ومن فوائد الآية الكريمة ما في السؤال كمان ومن فوائد الآية الكريمة أنه أو الرجل من أهل الناس وقوله فحسب الرجل ومنها الثناء على النار في القبر وقوله ولا بد من ولا بكم ولا شك ان الارض ان هذه النهايه